الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: وتجب في مال صبي ومجنون، يعني يلزم إخراجها من مال الصبي والمجنون. وهذا يتصور كأن يرث الصبي أحدا، إما أباه أو غيره، أو المجنون كذلك، يموت شخص وعنده ابن مجنون أو بنت، هنا يجب أن تخرج من مال هذا الصبي من هذا المجنون. وذلك لأن الزكاة واجبة في المال ولا تعلق بالذمة كما سبق. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، من أموالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: فأعلمنا الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم. وقول فيخرجها وليهما، الولي هنا هو من يتولى أمر الصبي أو أمر المجنون، وقد يكون إما أخاه أو عمه أو حتى أمه على القول الصحيح، أو أحدا آخر يعينه الإمام والقاضي. وقوله لا يجوز إخراجها إلا بنية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والزكاة عبادة، فلا بد لها من نية، ولا بد لها من نية سابقة ومقارنة، إن سبقت الإخراج وتكون مقارنة الإخراج. وتصورها يسير، كون الإنسان يخرجها بالنية، لأن الإنسان لن يعمل عملا إلا بنية. فإن قيل: فلماذا تذكر إذن؟ فالجواب: لأن إخراج المال له صور، قد يكون سداد دين، وقد يكون هدية، وقد يكون صدقة عامة، وقد يكون صدقة واجبة هو الزكاة، فلا بد أن ينوي أنها زكاة. فإن أخرجها غيره بنيته هو، كما لو كان تاجران مشتركين فأخرج أحدهما بدون علم الآخر وبدون إذنه، فهل تجزئ؟ قال بعض العلماء: لا تجزئ، وهو المذهب، لأنهم لا يجيزون التصرف الفضولي. واختار شيخنا ابن العثيمين رحمه الله أنه إن أجاز من هي له صح، يصح. لو أن أخرجها شريكك أخرج الزكاة عنك فأجزته، صح. إيه؟ تبقى في ذمتك، وتكون هذه إما أن يغرمها هو، أو تكون بالنسبة لك صدقة نافلة. هذا على المذهب، زد زكاة. على المذهب حتى لو أجاز ما تجزي. نعم. وقوله: والأفضل أن يفرقها بنفسه، يعني هو الذي يأخذ المال ويفرقه، لأن الزكاة عبادة، والأصل أن الإنسان يوقع العبادة بنفسه، ثم من أجل أن يتعبد الله بذلك تعبدا، وأيضا يتأكد أن الزكاة قد أخرجت وأنها قد وصلت لمستحقها. وقوله ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، الذي ورد ثابتا هما في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبي بصدقتنا فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وذكر الشارح حفظه الله حديثا، لكن الواقع أنه ضعيف، بل قال الألباني رحمه الله أنه موضوع. فالمعطي لا نعلم دليلا في ذلك، لكن الآخذ هو الإمام، إمام، أو كذلك الآخذ من الفقير يجوز أن يقول: اللهم صل على آل فلان. ومعنى اللهم صل عليهم: اللهم أثني عليهم في المال الأعلى، دعاء هذا. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: حكم الزكاة في أموال القصار ومن يتولى إخراجها. القصار، حسن، قصار يعني من ليس أهلا للتصرف، أما الصبي أو المجنون، من ليس أهلا للتصرف إما للجنون أو للصغر. حكم الزكاة في أموال القصار ومن يتولى إخراجها. قوله: وتجب في مال صبي ومجنون. الصبي وهو الذي لم يبلغ، والمجنون وهو الذي خالطه الجن وزال عقله، فتجب في مالهما، لأن الزكاة واجبة للمال دون نظر إلى من يملكه، فتجب على من يملك هذا المال، ولكونهما قاصرين فيخرجها وليهما، أي ولي المجنون وولي الصغير نيابة عنهما. ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لأن إخراج الزكاة عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أنه وزع صدقة أو نقودا أو أطعمة أو غير ذلك على الفقراء ولم ينوي حال التوزيع أنها زكاة، ثم أراد أن ينويها زكاة بعد التوزيع، فإنها لا تجزئه، لأن الإخراج والتوزيع عار عن النية، والعبادات لا تصح إلا بنية وقت فعلها. قول الشيخ حفظه الله: فلو أنه وزع صدقة أو نقودا أو أطعمة أو غير ذلك، يعني لو كان عنده فلوس فوزع نقودا، أو كان عنده طعام، يعني إما بر أو قمح أو تين أو عنب، فوزع على أنه طعام، يعني وهو واجب عن الزكاة، فلا تجزئ إلا إذا نوى. نعم. ها؟ أنها تجزئ؟ ما أعرف القول الثاني، الله أعلم، لكن هذا هو الراجح. نعم. قوله: والأفضل أن يفرقها بنفسه. الأفضل أن المزكي يوزع الزكاة بنفسه، فيحصي ماله ويخرج زكاته ويوزعها هو بنفسه، ليتأكد من وصولها إلى الفقراء. التعليلات الأول، هذا واحد، رقم واحد، ليتأكد واحد، ليتأكد من وصولها إلى الفقراء. اثنين، ولما في ذلك من الأجر، لأن توزيع الزكاة عبادة وقربى، وقربى إلى الله. قربى، قربة، قربة يعني زلفة، صحيح قصدك قربة، قربة يصح، حسن الله، وقربة إلى الله، فيتولاه هو بنفسه. ثلاثة، ولأنه هو المخاطب بإخراجها، قال الله تعالى: وآتوا الزكاة، فهو المخاطب، فيتولى إخراجها هو بنفسه، ليتأكد من إخراج الزكاة بالكامل، وأنه لم يبق عنده منها شيء، ويتأكد كذلك من وصولها إلى مصارفها الشرعية، فهذا أبرأ لذمته مع ما له من الأجر، لأن توزيعه لزكاته عمل صالح. لا، يدخل في واحد، أربعة يدخل في واحد، تأكد مصير الفقراء. نعم. ويجوز أن يوكل مسلماً عنده الكفاية والمقدرة على إحصاء المال وإخراج الزكاة منه وتوزيع ذلك على الفقراء، لأن هذه عبادة مالية، والعبادات المالية تدخلها النيابة. هذه قاعدة، العبادة ما يدخلها النيابة. طيب، قوله حفظه الله: يجوز أن يوكل مسلم عنده الكفاية والمقدرة على إحصاء المال. على هذا، الوكالة في الزكاة تكون في إحصاء المال، يعني كم يجب فيه، وكذلك في توزيعها، يكون هكذا وهكذا. لا شك يحصي بنفسه ويوزع بنفسه، هذا أفضل. حتى زكاة الفطر كله. نعم. قوله: ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، أي يستحب أن يقول عند دفعها هو وآخذها المدفوعة إليه ما ورد، وهو: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذا الحديث اللي أشرنا إليه رواه ابن ماجه، قال الشيخ الألباني: موضوع، قال البصيري رحمه الله هذا إسناد ضعيف. البصيري قال حفظه الله: وأما الآخذ فيقول: تقبل الله منك ما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الروض المربع، ولكن ليس له دليل مرفوع، فمن الكلام الطيب جزاك الله خيرا الله يتقبل منك وما أشبه ذلك من الألفاظ الطيبة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه كان إذا جاءه أهل الصدقات بصدقاتهم دعا لهم وصلى عليهم، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وصل عليهم معناه أدعو لهم، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، فيدعو لهم بالقبول ويدعو لهم بالمغفرة والبركة. نعم، هذا من الصلاة عليهم، قال: تقبل الله منك، جزاك الله خيرا، غفر الله لك، وما أشبه ذلك. نعم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. قوله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، يعني الأحسن والأولى أن توزع زكاة كل مال في فقراء البلد الذي هو فيه، والمراد بالبلد المدن أو القرى، وليس المراد بالبلد الدولة كما هو الآن، المراد الفقراء القريبين. وقوله طيب، والدليل، أما الدليل ذكره الشيخ حفظه الله حديث معاذ، وقوله صلى الله عليه وسلم: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، في لفظ آخر: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فقرائهم، فالفقراء يعني فقراء أهل البلد. لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول إن الاستدلال بهذا ليس واضحا، لأن يحتمل فقرائهم يعني فقراء المسلمين، ولذلك القول الثاني أنه يجوز أن تنقل، ونذكرها إن شاء الله تعالى في ذكر الشيخ له. طيب، يقول: ثم أيضا من جهة التعليل قالوا: لأنهم تتعلق نفوسهم بالمال الذي عندهم، ثم أيضا هو أحوط له وأبعد عن الكلام فيه، إذا وزع المال عليهم قال أخرج زكاته، أما لو أنه أخرجها في بلد آخر فربما يتهم أنه ما أخرج، ولا يقال هذه عبادة وأنا أخلص فيها لله رضي الناس أم سخطوا، فنقول: لكنك تذب الغيبة عن نفسك وتدفع الشبهة عن نفسك. وقوله: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني لا يجوز نقلها إلى مكان مسافة قصر، ومسافة القصر على المذهب 80 كيلا، إلا للضرورة، كأن يكون في بلد ليس في فقراء، وهذا يندر، لكن قد يوجد في بعض الأماكن محلات قرية أو مدينة صغيرة وليس فيها فقراء، فهنا ضرورة تخرج إلى ما تقصر فيه الصلاة، وبيجينا الخلاف إن شاء الله تعالى عند قراءة الشرح. فإن فعل، يعني فعل فنقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، أجزأت، لكن مع الإثم، يعني قوله ولا يجوز، يعني يأثم، لكن الزكاة تصح وتبرأ ذمته. وقوله: إلا يكون في بلد لا فقراء فيه كما مثلنا، فيفرقها في أقرب البلاد إليه، يعني أولى البلاد إليه أقرب يفرقها فيه. وقوله: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، لما تقدم الأدلة، فتؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم، ولأن نفوس الفقراء تعلق بالمال الموجود، وفطرته يعني زكاة الفطر من رمضان في بلد هو فيه، لأن هذه زكاة بدن فتخرج في البدن، يعني في البلد اللي هو فيه عند بدنه. وهل تنقل؟ الجواب ما تنقل، لكن لو وجد حاجة ولا سيما إخواننا المتغربين وقال أنا عندي هناك في البلد أحوج، فقد قال شيخنا رحمه الله إنه يجوز هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: مكان صرف الزكاة. قوله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده لأنهم أحق بذلك، واحد، ولأن المال في بلدهم وهم فقراء ينظرون إلى هذا المال، يعني فتتعلق نفوسهم به، فهم أحق وأولى بزكاة هذا المال. ولقوله ثلاثة صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ في من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فالأصل أن زكاة المال توزع في البلد الذي هو الذي فيه المال لفقراء المسلمين في ذلك البلد. وليت الشيخ حفظه الله قدم الحديث على التعليل، مر معنا أن ينبغي تقديم النقل على العقل في الاستدلال. نعم، ها؟ مو بخطأ، خلاف الأولى، أولى الدليل ثم التعليل. سم؟ إيه؟ لا، هو يقول يعطون. إيه؟ صحيح، بل ربما يسرقونه أو يسطون عليه. نعم. حكم نقل الزكاة. قال المصنف: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. أي يجب صرف الزكاة، أي يجب صرف الزكاة في بلد المال، ويجوز إخراجها إلى ما قرب من البلد مما هو دون مسافة القصر، لأنه في حكم البلد الواحد. أما ما بلغ مسافة القصر فهذا لا يجوز نقل الزكاة إليه إلا عند الضرورة، بأن لا يوجد فقراء في البلد ولا من حوالي البلد، فيجوز نقلها إلى بلد فيه فقراء أينما كان لأجل الضرورة. أما ما دام يوجد فقراء في البلد أو مما حواليه فإن الزكاة تكون لهؤلاء. طيب، اكتبوه فوق. والقول الثاني أنه يجوز، وهذه رواية في المذهب، قال الشارح وهو قول أكثر أهل العلم. الشارح، ومن الشارح؟ هو شارح، ها؟ لا الشارح عند الحنابلة هو شارح المقنع، أصل زاد المستقنع، وهو ابن قدامة، أظن ابن خالة صاحب المغني. ايش رايك من فوقها دكتور؟ تعرفه؟ لا، ابن خالته اللي هو صاحب الشرح الكبير وشرح المقنع. المقنع أصل الزاد. الشارح مين هو الآن يعني؟ ها؟ يقال عنه الشارح كذا. الشارح ابن قدامة؟ لا، هو ابن قدامة لكن هو ابن قدامة مشهور صاحب المغني، أظن ابن خالته. يعني هنا قال الشارح. إيه. يعني ولد خالته. ابن قدامة. أي صاحب الشرح الكبير، قول أكثر أهل العلم. طيب، لأنه أي نعم، لأنه دفع الحق إلى مستحقه لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ كالدين. ولعموم قوله فترد في فقراء فترد على فقرائهم، والضمير يعود للمسلمين، والضمير يعود للمسلمين، انتهى. واختار هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عند الحاجة أو المصلحة، اختار هذا شيخنا، ها؟ أيه أيه الحاجة والمصلحة. مثال الحاجة كأن يكون فقراء البلد البعيد أشد حاجة، كأن يكون فقراء، كأن يكون فقراء البلد البعيد أشد حاجة، هذا حاجة. مثال المصلحة كأن يكون له أقارب في البلد الآخر، له أقارب فقراء في البلد الآخر. نعم. مثل مذهب؟ لا، المذهب لازم ضرورة، لا حاجة غير الضرورة، أقل من الضرورة. كيف؟ لو يعني يصل المغترب يعني يصل الأهل، أي يعني ولا أغارب يعني يعني أكثر أهله يجوز يصل، أي نعم، مثل خالة، عمة، ابن عمة، إيش إيش؟ لكن البلد أشد حاجة، هذه حاجة. يكون بعض الفقراء، يكون هناك بعض الفقراء ما له سيء التصرف في ماله، فكذا ما يملك مثلا قوت يومه ولا يملك معه شيء أساسي، القوت يومه اللي يعيش به ويعي عليه، لكن يركب خمس سيارات مثلا، هل مثل هذا يجوز دفع الزكاة مع أننا ندري بحاجة بيته له؟ صحيح، هذا هذا يتحفظ في دفعها إليه، بمعنى أنه تدفع إلى زوجته أو إلى أخيه يصرف على بيته ويصرف عليه هو، لا صاحب الزكاة لابد يخرجها من الزكاة، إذا كان نقودا يخرجها نقودا تمرا تمرا. واختلف العلماء في إعطاء القيمة في الزكاة مثل زكاة البر أو التمر، وأكثر العلماء على المنع. والقول الثاني أنه يجوز عند الحاجة، عند الحاجة كان يكون الإنسان يبيع مزرعته كاملة ويبيع المحور كاملا، أو يكون أيسر على الفقير فيعطي. وللأصل أن كل مال تخرج زكاته منه، الغنم غنم، الإبل إبل، وهكذا. وأعطاهم طعاما ما تجزى، ما دام هو اللي أعطاها ما تجزى، هذه صدقة. أي نعم، إيش خزن، أي أي هذا لا بأس، لأنك أخرجتها مال لصاحب الدكان لهم، هذا الوكيل. أيه. لا بس مثل لو وكلت أحد من أقاربه أو زوجته، أيه. أيه. العلماء رأوا أن هذا مصلحة، أنا قلنا أن أكثر العلماء على المنع، ولكن الصواب أنه يجوز عند المصلحة أو الحاجة. مثل هذه صعب الآن اللي هم العاملة يأخذون الإبل ويحطونها في السيارات، في صعوبة، فجمعها في صعوبة، ذلك اكتفوا بالمال. لكن يأتي الآن إشكال آخر، هو أنه قد يكون تقييمهم هذا غير دقيق، وهذا الواقع، الواقع يقيمون أقل جدا من واقع البيع، فيجب على صاحب المال أن يبرئ ذمته ولا تبرأ ذمته بتقييم العاملة. ثم من أصحاب الإبل تختلف الإبل، بعض الإبل زينة الحقة قد تسوى 10,000 وأكثر، فيجب أن يخرج من قيمة إبله وليس إبل عامة الناس. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه، أي من يملك النصاب فأكثر، هذا تجب عليه زكاتان، زكاة الفطر وزكاة المال، فيخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه لأنها تابعة للبدن، ويخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال لأن زكاة كل مال توزع في فقراء بلده كما سبق. قوله عليه زكاتان يعني إذا جاء رمضان ثم من زكاة لا يلزم منهما التقارب، فقد يكون يزكي ماله في شهر محرم والفطرة في رمضان، لأن يجب أن يخرج زكاة ماله عند حلول عند وران الحول ولا يؤخرها إلا كما تقدم معنا لضرورة أو حاجة. نعم فرجها في مكة في وقت الوجوب، أنها تجب بغروب آخر شمس آخر يوم من رمضان. إيش التقديم؟ جائز لكن بيجينا الآن عند الحاجة، لكن غير مستحب إلا للمصلحة. خلنا نخلص يا رب، ترى الأسئلة تقطعنا، بقى معنا بكرة بس عشان نخلص كتاب الزكاة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب، يعني يباح أن يعجل الإنسان زكاة ماله لحولين، يعني لحول أو حولين، يعني أقصى الجواز حولين. دليل حديث ابن عباس، حديث علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. قوله لحولين فأقل، فلو عجلها لثلاثة سنوات ما أجزأت إلا لسنتين، وتكون ما خرج عن السنة الثالثة صدقة، لأنه يقتصر على الدليل، والأصل أنه يخرج زكاة المال بعد دوران الحول، هذا هو الأصل. قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا كانت لك 20 دينارا وحال أن حول فيها نصف دينار. وقوله ولا يستحب يعني أنه لا ينبغي ذلك، لأن الزكاة إنما تجب بتمام الحول، ولأن النصاب قد ينقص وربما يتلف المال وما أشبه ذلك، لكن عند الحاجة كوجود فقراء أو وجود مسغبة يعني مجاعة فهنا لا بأس، يجوز بل يستحب. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى حكم إخراج الزكاة قبل وجوبها. قوله ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب، لا يجب إخراج الزكاة إلا عند تمام الحول، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ويجوز إخراجها قبل الحول وهو ما يسمى بالتعجيل إذا دعت إلى ذلك حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس رضي الله عنه زكاة سنتين، فعند الحاجة يجوز أن يخرج الزكاة قبل تمام الحول. غير الحديث تحت خرجه أبو عبيد في الأموال من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بلفظ أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. صح الحاكم وافقه الذهبي وصحه أحمد شاكر وحسنه الألباني رحمهم الله. نعم. خلاف الأصل تماما. ما هو؟ الأصل هو تمام الحول. صحيح. هذا يقول تعجيل الزكاة الزكاه اللي حوليه باقل. فاقل باقل خلاف الاصل اللي احنا ماشيين عليه. لكن الدليل جاء به النبي رخص صلى الله عليه وسلم، خلاص صار هذا اصلا. وهل لابد يقول لي حاجه؟ ايه يشترط لي حاجه. ايه وان لم يكن في حاجه يعني لو اخرجها قبل ثامن الحول هل نقول تجزئ ويأثم؟ لا ما يأثم، تجزئ، لان تأخر العلماء، لان تأخيرها حتى دوران الحول رفقا بالمالك، فإذا اختار الأشد فله ذلك. نعم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة ثمانية. هذا الباب في بيان أهل الزكاة، يعني لمن تدفع الزكاة، وهذه المسألة قد تولى ربنا عز وجل تفصيلها، فقال في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. والمؤلف يتكلم عليهم واحدا واحدا. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله باب، بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من بيان أحكام الزكاة ناسب أن يذكر مصارف الزكاة التي تصرف فيها، لأن الله جل وعلا بيّن مصارفها في كتابه الكريم، فالزكاة لا بد أن توضع في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى، فإذا وضع شيء منها في غير تلك المصارف فإنها لا تجزئ ولا تبرأ بها ذمة المزكي. فلو وضعها في المساجد أو في طباعة الكتب أو في بناء الدور الفقراء أو ما أشبه ذلك فإنها لا تجزئ، لا تجزئ، لأن الله عز وجل ذكر أهل الزكاة وحصرا بقوله: إنما الصدقات الفقراء. فلو تعدينا هذه الأصناف لم يكن للحصر فائدة. نعم. مثل لا ما يجوز أصلا، كل يعني وجوه الخير الغالب تعود للفقراء، لأن الغني ما بحاجة هذه الأشياء. نعم. فلهذا الباب أهميته البالغة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكل قسمة الزكاة إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل تولى جل وعلا قسمتها بنفسه وبينها في كتابه، فلا بد من التقيد بهذه المصارف. فأهل الزكاة ثمانية حسب ما ذكر في الآية، أي ثمانية أصناف لا يجوز صرفها في غير هذه الثمانية، لأن الله حصرها فيهم بلفظ إنما. ما تجزئ، ما تجزئ، ويجب أن يخرج محلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن فيه بعض العلماء يفتي بذلك حتى المعاصرين، لكن قول ضعيف. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية دون نصفها، والمساكين، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. طيب، الفقراء هم أول صنف ذكرهم الله عز وجل، ثم بعدهم المساكين. والفقير والمسكين إن ذكر معا افترق المعنى، وإن ذكر أحدهما بمعزى آخر شمل كل منهما الآخر. فلو قلنا تصدقوا على الفقراء فإن يشمل الفقير والمسكين، ولو قلنا البلد الفلاني فيه فقراء يشمل الفقراء والمساكين، وإن ذكرت كما في هذا معا وجب التفريق، فنقول الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله قدم في الآية فدل على أنه أكثر حاجة. ولذا قال المؤلف رحمه الله: وهم من لا يجدون شيئا، يعني من النفقة، أو يجدون بعض الكفاية دون نصفها، والمساكين يجدون أكثرها، يعني أكثر الكفاية أو نصفها، يعني النصف فما فوق. فيقول ما المراد بالكفاية؟ فالمراد بالنفقة، والنفقة تشمل أربعة أشياء: المأكل والمشرب والملبس والمسكن. المأكل والمشرب والملبس والمسكن. المأكل والمشرب. المأكل والمشرب والملبس والمسكن. وقوله العامل عليها فسرها بقوله هم جباتها وحفاظها. ويجب تقييد ذلك الذين يوكلهم الإمام أو نائبه، فلا بد أن يكونوا من جهة مخولة لجمع الزكاة، فيخرجون إلى القرى والهجر والبراري لجمع الزكاة، ولا بد أن يكونوا أمناء ويكون عندهم خبرة بالزكاة وأنصبائها والواجب فيها، حتى لو كانوا أغنياء في أنفسهم. وكان غنيا وخرج يجب الزكاة في أن يعطى منها. ولكن هل العاملة اليوم عندنا في المملكة يعطون؟ الجواب الظاهر لا، لأن لهم رواتب، بل لهم انتدابات، فهم أصلا في يعني في وظائفهم المعتادة، ثم ينتدبون براتب جديد زيادة يجمعون الزكاة، فهؤلاء ما يعطون. ويبلغنا أن بعضهم تجيهم الزكوات يذبحون الذبائح، يعشن خياهم ربعهم يعزمون. نقول إن كانت من مال الزكاة فلا يجوز، ومن كانت من عندهم هم أو الدولة أعطتهم لهم يعني نفقة فلا بس. نعم نعم، إذا كان فقيرا يعطى، يعطى يبني مسكنا بقدره على حاله، يعطي مثل عمارة ثلاثة دور فخفخه، إنما يعطى على قدر مثله. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذه الأصناف هي: الصنف الأول الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية دون نصفها، لأن الله جل وعلا بدأ بهم فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والفقراء جمع فقير، وهو من لا يجد شيئا من المؤونة أو يجد أقل من نصفها، فيعطى ما يكفيه لسنته من الزكاة. إيش المؤونة؟ أربع أشياء: أكل، شرب، سكن، لبس. نعم. الصنف الثاني: والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. المساكين جمع مسكين، وهو الذي أسكنته الحاجة والفقر. هذا وجه التسمية، وجه التسمية بالمسكين أنه أسكنته الحاجة والفقر. هذا واقع، الإنسان يكون عنده انكسار وعدم انشراح، أسكنته الحاجة والفقر. الله يعافينا وإياكم. نعم. وتعريف المسكين هو من يجد نصف كفايته أو يجد أكثرها. يعني تعريف المسكين في باب الزكاة، باب الزكاة من يجد نصف كفايته أو يجد أكثرها. نعم. فهو أفضل حالا من الفقير، فيعطى من الزكاة ما يكمل حاجته لسنته. طيب لو كان إنسان راتبه 2000 ويصرف في الشهر 5000، هذا فقير ولا مسكين؟ فقير. ولو كان راتبه 3000 ومصروفه مع عائلته 5، هذا مسكين، لأن يجد أكثرها أو نصفها. راتب 3000 مصروفه 5000، إيه نعطيهم الزكاة. يعني مطلوب منه يدين، يتسلف فواتير كهرب وثياب عياله ومدارسهم. نعم. الصنف الثالث: والعاملون عليها، وهم جباتها وحفاظها، أي الذين يتولون جبايتها، أي أخذها من أصحاب الأموال بأمر السلطان. فالعامل لا بد أن يكون بتفويض من ولي الأمر، ولا يقيم نفسه ويقول أنا عامل على الزكاة، أو تقيمه جهة غير تقيمه أحسن الله عليه، أو تقيمه جهة غير جهة ولي الأمر. فلا بد أن يكون العامل معينا من قبل ولي الأمر لأخذ الزكوات ممن تجب عليه وحفظ الزكاة بعد أخذها لئلا تضيع أو يعتدى عليها، ثم أيضا يتولون توزيعها على مستحقيها بإذن من ولي الأمر، هؤلاء هم العاملون عليها، ويعطون من الزكاة على قدر عملهم ولو كانوا أغنياء، لأنهم لا يأخذون الزكاة لفقرهم وإنما يأخذونها في مقابل عملهم فهم أجراء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. هذا الصنف الرابع، المؤلفة قلوبهم، يعني الذين يعطون لتأليف قلوبهم، والتأليف ضد التنفير. ثم ذكر أمثلة ممن يرجى إسلامه، هذا مثال، أو يرجى كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، هذه أمثلة لتأليف القلوب. فيرجى الإسلام هو كافر، وبعض العلماء اشترط أن يكون رئيسا في قومه متبوعا، ولكن ظاهر الآية العموم، كل من كان في إعطائه تأليف لقلبه فإنه يعطى. نعم. هو كافر. نعم، إذا كانت الزكاة اللي الركن تعطى الكافر عند المصلحة، فالزكاة صدقة العامة باب أولى. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: والرابع من أصناف أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم من التأليف، هو ضد الشفير، التنفير، ظهر صاب التنفير، يعني التأليف ضد التنفير. نعم. ومعناه الاجتماع، وضده الافتراق والاختلاف، فيعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة بقدر ما يحصل به المقصود من التأليف، لأن تأليف القلوب أمر مطلوب ومهم في الإسلام. والمؤلفة قلوبهم أصناف: الصنف الأول المسلم الذي إيمانه ضعيف، فيعطى منها من أجل أن يقوى إيمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقواما ممن دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإسلام في من قلوبهم، يعطيهم حتى يقوى إيمانهم، وصاروا بعد ذلك الإسلام أحب إليهم من المال، كما أعطى صناديد العرب، كما في قصة المشهورة الأنصار حينما أتاه ذهب من اليمن فأعطاها أربعة من كبار العرب، فأتى ذلك الرجل المحلوق الرأس، بل ثائر الرأس، نات الوجه الجبين غير العينين، وقال: هذه قسمة ما أريد وجه الله، من الخوارج. نعم. قال بعضهم: ما زال محمد صلى الله عليه وسلم يعطيني، وإنه من أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى أصبح من أحب الناس إلي. وقال بعضهم أنه أسلم بقصد أخذ المال، فما أمسى إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. الله أكبر، الله أكبر. وذلك من يسر الله له المال يستطيع أن يؤلف الناس بالمال، والنفوس تميل إلى من معه فلوس. الله يرحمنا برحمته. نعم. الصنف الثاني كافر يرجى إسلامه، فيعطى من الزكاة ما يرغبه في الإسلام ويبعثه على الدخول في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام وذاق حلاوته وذاق ما فيه من الخير فإنه ينقاد له ويكون أحب إليه من المال، ولكن المال إنما هو وسيلة لدخوله في الإسلام، فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يحصل به المقصود. ولكن هنا لابد أن نرى أن عنده ميل للإسلام، كذا يبدأ يسأل وينظر في المسلمين، يدخل المسجد أو يقول أعطوني كتبا عن الإسلام، هذا يعطى، لكن يحذر من بعض الحيل، بعضهم ذكي يبدأ يجي مكتب الدعوة ويجي التجار ويأتي يقول: الله عندي مشكلة في البلد وكذا وكذا، قد حصل. ها؟ بالدرهم ويهرب. نعم. أحسن الله إليكم. الصنف الثالث من يرجى إسلام نظيره من الكفار، فالكافر إذا رأى نظيره يعطى من الزكاة فإن ذلك يجره إلى الدخول في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام فإنه سيكون الإسلام أحب إليه من كل شيء، لأنه كان من قبل لا يعرف الإسلام ولم يباشر قلبه وربما ينفر منه، فإذا أعطي من الزكاة ودخل في الإسلام فسينجلي عنه ما كان عليه من غبار الشك في الإسلام. الصنف الرابع من يراد كف شره، أن يعطى الكافر الذي لا يرجى إسلامه ولكن يرجى كف شره عن المسلمين، لأن كف الشر عن المسلمين أمر مطلوب، فبذل الزكاة فيه يكون في صالح المسلمين فيعطى من الزكاة قدر ما يكف شره. وظهر كلامها المؤلف هنا أنه سواء كان شخصا أو جهة، يقول لأن كف الشر عن المسلمين أمر مطلوب، فلو كانت دولة قوية وخفنا منها فلولي الأمر أن يدفع لهم من الزكاة من أجل كف شرهم. واضح هذا لنا؟ ممكن؟ طيب، هل لولي الأمر أن يعقد معهم شراء صفقات أسلحة ب400 مليار؟ الجواب نعم، ولي الأمر ينظر في المصلحة، فإذا كانت بوارجهم حولنا والبارجة الواحدة كأنها مدينة مليانة طيارات ودبابات ومدرعات، أي لحظة يهجمون، قال اشتروا عندنا سلاح ترى رخيص فقط ب400 مليار، قلنا تم خطة لأمرك لكم في شره. والمؤلف قلوبهم، وبعض المتعجلين والمتسرعين يعيب على ولاة أمرنا بهذا، عاقدين صفقة جاهم ذا وحلبهم، جاهم وحلبهم، نقول أنت قاعد في مقهاتك في المشب الضوء عندك وتنتقد وما تدري وش الأمور تدار ولا تعرف ما الذي يحصل، ولا أمرك يعني يسهرون على أمنك وعلى حمايتك وأنت ذمهم، ويقولون يقول إن الأديب لا الناقد أديب فاشل، هذا كلام صحيح، يقولون الناقد أديب فاشل. تعرفون أدباء بده يكتب الشعر يكتب مقالات ولا يكتب تمثيليات، ها الأديب يكتب والناقد في عيب كذا، طيب اكتب أنت ما يعرف. هكذا هؤلاء لو وكل الأمر إليهم لوجدنا البلاوي منهم، فنقول كل واشرب واحمد ربك اسكت، احمد ربك خذ من كل حدسي. لكن أين من يسمع؟ والله المستعان. نقف هنا والله تعالى أعلم. نعم، حدثنا شيخنا بذلك وقد هم بذلك، لكن السعدين قال لا يا رسول الله، ما أخذوه في الجاهلية نأخذه يأخذه في الإسلام، وأطاعهم النبي عليه الصلاة والسلام، كان في قوة لكن ما استطاعوا، لكن الآن بارجة واحدة تدمر البلد. اختلف المعنى، مثل الإسلام والإيمان، البر والتقوى، شمل أحدهم الآخر في المعنى. نعم.